بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن في هذه الآونة وفي هذا المسجد النبوي الشريف تطرق الحديث إلى هذه المشكلة العامة قديمة النوع متجددة في الأزمان، ألا وهي قضية تحديد أو تنظيم أو منع الحمل. وبالأمس تعرضنا إليها بإيجاز وإجمال تحت عنوان قضية جواز العزل أو عدم جوازه، وأشرنا إلى ما كنا قرأنا عنه أو سمعناه بأن بعض الدول في المنطقة العربية كانت أذاعت عن طريق إفتاء بأن يجوز للدولة أن تتدخل في تحديد أو تنظيم الحمل نظرا للحالة الاقتصادية، وأجاب عن تلك الفتوى في تلك الآونة العديد من العلماء والمشايخ الحاضرون والمعاصرون. ثم أشرنا إلى ناحية تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية في بلد عربي مسلم، وصرحنا بأنه في مصر، وأنه كانت الميزانية قلنا 18 أو 16 مليون، وتتحمل أمريكا 16 مليون لتشجيع منع الحمل في مصر. وبعد نهاية الحديث ذكر لي بعض الإخوان وهو صحفي مصري بأن المبلغ وصل إلى 36 مليون، ومع ذلك فإن عدد السكان يتزايد في مصر كل 10 أشهر 1 مليون نسمة، لأن طبقة الفلاحين والعاملين لم تقنع بهذه الطريقة، ولا يزال النمو مستمر ولله الحمد. ورغب أن ننوه بذلك لبيان أن الشعب بإيمانه أو بيقينه أو بعدم اقتناعه لم يتأثر بتلك الدعايات. وبهذه المناسبة، وبما أننا نلتقي على الإخاء وعلى المذاكرة والتناصح في الله وبغية الوصول إلى حقيقة، ولا سيما في هذه القضية المشكلة، فإني أقدم لهذا الأخ الصحفي الكريم وللشعب كله ولكل مسلم قضية أو صورة هذه القضية وفي مصر ومنذ 52 عاما. لقد حدث في مصر أيضا سنة 1355 هجرية، أي منذ 52 عاما، أن صدرت فتوى، ولا أحب أن أسمي المفتي الذي أصدرها، ولكن يهمني النتائج تتمة لهذه الدراسة وتزودا بتلك الفائدة، ألا وهي أن للعامل أو أن السؤال عرض وسجل، سأل سائل إنه تزوج وأنجب ولدا واحدا وخاف إن هو تكاثرت الأولاد أن تتعب الأم ويتعب الولد وترهق أعصابه لعجزه عن تربية الأولاد، فهل يحق له أن يجهض المرأة أو يعمل مانعا عن الحمل أم لا؟ فصدرت الفتوى بنصوص من كتب المذهب الحنفي على ما جرت، فقامت الصحافة وقابلت هذه الفتوى باستنكار أو استحسان، فأرسلت هكذا يقول الخبر أو المعلومية أو ما نشر، أرسلت جريدة المصري آنذاك محررا صحفيا إلى سعادة عميد كلية الطب في جامعة القاهرة يستطلعه الخبر، فأبى العميد أن يجيب على ذلك وقال إن قضية لها هذه الأهمية ينبغي أن تبحث بحثا دقيقا لدى الهيئة الصحية العليا بمصر. وكلف عميد الكلية آنذاك الطبيب أو كبير الأطباء نجيب باشا محفوظ يعرفه كل مصري أن يقدم هذه القضية إلى الجمعية الصحية العامة، فقدمها ودعيت الجمعية وانعقدت. وتكلم الدكتور نجيب باشا محفوظ أولا مقدما القضية على الهيئة المنعقدة، وكان من مقدماته أن تعرض إلى قضية الإجهاض، وقال نحن كجمعية طبية لا علاقة لنا بزيادة السكان ولا نقصها، فإن لذلك جهات أخرى، ولكن يهمنا دراستها من الناحية الطبية. فهل للطب أن يجهض حاملا أم لا؟ وقال بالحرف الواحد أو بما نشر ونشر في هذا المجال عدد خاص بأقوال كل من حضر تلك الجمعية وناقش في هذه القضية. مما قدم الدكتور نجيب باشا محفوظ لهذه القضية إن المتفق عليه في عرف الطب وقوانينه أن الجنين أو أن مشتملات الرحم أي ما يشتمل عليه الرحم منذ اللحظة الأولى حينما تلقح البويضة يعتبر هذا المشتمل كائنا حيا بذاته، وسواء عند الطب المضغة في أوائل أيامها والحمل في تمام مدته الحملية. وهكذا يقرر أمام الهيئة العليا الصحية الطبية في مصر بأن الطب يعتبر الحمل من أول لحظة تتلقح فيه البويضة، وأن الجنين منذ تلقيح البويضة في الأسبوع الأول كالجنين عند نهاية كمال مرحلته في نهاية الشهر التاسع، وأن من أجهض أو أن طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو أي إنسان حرض على إنزاله أو أعطى دواء لإنزاله فهو مرتكب جناية، فهو إجهاض جنائي يعاقب عليه القانون إما بالسجن المؤبد وإما بالسجن المؤقت. هكذا يعلن كبير الأطباء في ذلك الوقت على حقيقة الحمل وحقيقته في قانون الطب الجنائي. وحضر هذه اللجنة وناقش في هذه القضية رجال القانون والطب الشرعي ورجال الاجتماع ورجال اقتصاد ومن كل المستويات، وانتهت القضية وكل يدلي برأيه ما بين محبذ للفكرة وما بين معارض لها وبشدة. وإن أحسن ما قيل في ذلك من هذا الجانب من جانب نفس هذا الطبيب الكبير من أن هذا العمل جنائي ولا يبيح الطب عملية إجهاض إلا في حالات ثلاث قد ذكرنا البعض منها بالأمس، ألا وهي حينما تكون الأم متعرضة لخطر حقيقي، وما عدا ذلك لا يجيز الطب إجهاضا. بل ونبه وقال: إن من العهد الذي يعطيه الطبيب عند تخرجه ألا يجهض امرأة قط ذات زوج أو لا زوج لها. ثم درست القضية من الناحية الاقتصادية وشنعوا على من ينادي بأن القضية اقتصادية، بل يقول: إننا في مصر بالذات أحوج ما نكون إلى اليد العاملة لتزايد السكان. ودرس القضية رجل طبيب آخر فلان محمود الجنيد وقال: إننا نعيش اليوم بعد نظرية مالتوس بمئتي سنة، وكانوا يقول ويقول إن سنة 1334 أي هجرية عقد بالهند الجمعية التشريعية العامة لبحث هذه القضية، وحضرت امرأة أي في الهند قبل تقسيمها مع باكستان، وقالت: إننا نطالب أي معشر النسوة في الجمعية التشريعية العامة، نطالب السلطات بمنع توزيع أو بيع مواد موانع الحمل. ثم قال الطبيب: لقد قيل إن الهند لا تتسع لأكثر من 330 مليون نسمة. ثم يقول: وها هي الآن، أي منذ 50 سنة حينما كان يتكلم، وها هي الآن قد بلغ تعدادها 350 مليون، وهي لم تصب بجائحة ولم تصب بجوع ولا مهلكة. هذه الناحية النظرية الاقتصادية. ثم تناول أيضا عديد من الأطباء من الناحية السياسية العسكرية وقال: إنكم تقولون إن أوروبا، وما هي أوروبا؟ يقول: إن أمريكا يوجد فيها 700,000 حالة إجهاض جنائي، تحصل منها وفيات 15,000 وفية من الإجهاض الجنائي. كل ذلك لأي شيء؟ للإجهاض من منع الحمل أو تقليل الحمل. ثم قامت جمعيات سماها الدكتور نجيب محفوظ عصابات للعمل على تحديد النسل عن طريق الإجهاض المنظم، وبين خطر ذلك. وقام آخر وقال: تدعوننا لتقليل لنقلد أوروبا وأمريكا، لماذا لا تدعوننا وتنظرون إلى ما حولنا من البلاد؟ ثم قال: وهذه إيطاليا التي نحن بجوارها، إنها تتطلع إلينا وتجعل مكافآت وتشجيعات لزيادة النسل. وقال: إن الجمعية العامة بإيطاليا في تشجيع التزويج تجعل 400 دولار تشجيعا للأعزب ليتزوج، ويدفع هذا المبلغ مقسطا أو قيمة الأولاد. بمعنى إذا أنجب الزوجان المقترضان من الدولة ولدا سقط عنهما 10%، فإذا أنجب الولد الثاني سقط عنهما 20%، إذا أنجب الولد الثالث سقط عنهما 30%، إذا أنجبت الولد الرابع سقط 40%، وعشرة وعشرين ثلاثين وثلاثين ستين وأربعين مئة، أي يسقط القرض كله إذا أنجب الزوجان 4 أولاد. يقول: هذه إيطاليا ونحن أمامها وبين فمها، أتريدون منا أن نقلل نسلنا ونقلل عددنا وتزداد هي ونجعل أنفسنا لقمة سائغة إليها؟ هكذا الحال السياسي آنذاك. وأهل السياسة يعلمون أن منذ 50 سنة كانت إيطاليا أقوى الدول الأوروبية في المنطقة، أقوى من فرنسا، وكانت هي بعد بريطانيا، وكانت مصر محتلة احتلالا إنجليزيا. إذن الصورة ما أشبه الليلة بالبارحة، إسرائيل في قلب البلاد العربية، إيطاليا كان يحدها البحر الأبيض المتوسط، ولكن إسرائيل ليست هناك حدود طبيعية وهي في قلب البلاد العربية، وبدأت أيضا تكثر من تعدادها وتدعو الأمة العربية إلى تقليل نسلها. نفس القضية والتخطيط هو. وأخيرا وليس بآخر، إن العدد الذي صدر في ذلك يزيد على 400 صفحة، وعلى أكثر من 20 محاضرة لمختصين سياسيين واقتصاديين وعسكريين. وأخيرا يقول، أي الدراسة من الناحية الإسلامية كما قال صاحب العدد، حضرها المعممون والمتربشون والمبرنطون، يعني حضرها أهل العمائم من الأزهر، وأهل الطرابيش من الأهل الأفندية والكليات، وأهل القبعات البرانيطة من الخوجات، وحضرها جميع الطبقات في ذلك الوقت. كان نظر الإسلام وممن تكلم في ذلك الوقت ما ذكره من مقال للشيخ حسن البنا، وأورد مقالته ضمن المتكلمين في ذلك، وقال: أثبتوا لنا حقيقة أن تحديد النسل سينهي مشكلة الاقتصاد، بل إن العكس، نحن في حاجة إلى كثرة تحديد عدد السكان. وأورد النصوص التي سمعنا بعضها، وبين ما كان عنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوجهة الإسلامية التي سمعنا بعضا منها. وأخيرا يأتي إلى قضية العزل، ويتكلمون عن وسائل المنع، يجمعون على أن جميع وسائل منع الحمل ليست قطعية. ولذا يقول بعض الأطباء آنذاك: لو أنها قطعية ما تعددت، ولاحتيج إلى عدة طرق، كانت طريقة واحدة قطعية تكفي عن كل هذه الطرق، بل إنها أغلبية وقد تأتي بأضرار أكثر مما تعود على الزوجين. ويهمنا في باب العزل، يقول أحد الأطباء: إن خطر العزل على الزوجين في شخصيتيهما وفي حياتهما أشد عليهما من خطر كثرة الأولاد. ويقول: إن طبيعة الجسم بما ركبه الله سبحانه يعمل بحكمة، وحينما يكون اللقاء مكتملا ويفيض الرجل ماءه، فإنه كما قال: الحويصلات المنوية تعمل عملها مكتملة وتفرز كل ما فيها ويبرز ذلك إلى الخارج. إذا كانت العملية مقابلة مكتملة ويكون هناك تجاوب، وكما قيل: الزواج ازدواج. أما إذا كان العزل وأفاض الرجل الماء خارج الرحم أو خارج المهبل، حينما يعزل الرجل هناك ينقطع الازدواج، وهناك ينقطع التعادل، وهناك يكون المجهود من جانب واحد ألا وهو الرجل، ويكون الموقف سلبيا من جهة المرأة، فتعود عليها حالتها الانفعالية على أعصابها، فتصبح تتنرفز لأقل الأسباب، يضيق صدرها، تنهك أعصابها، ترقق أحاسيسها. أما الرجل فحينما يلقي بهذا الماء لا تعمل الحويصلات المنوية عملها كاملة، ولا تلقي بكل إفرازاتها، بل يبقى فيها بعض البقايا. فإذا جاءت العملية الثانية أيضا لا تخرج كل إفرازاتها، يبقى فيها بعض البقايا، وهكذا حتى تتأثر طبيا وتعجز عن إخراجها، وتعجز أيضا عن إفرازاتها، حتى يصبح عند الرجل شبه استرخاء، فربما يقذف الماء عند أول لقاء، وربما يقذف الماء عند أول استعداد وتوجه، وهناك لو أراد العودة إلى الحياة الزوجية العادية لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة على كمالها، وهناك يقع الشقاق، وهناك يقع النزاع بين الزوجين، قد يؤدي إلى هدم الأسرة نهائيا. إذن إن قيل بوسائل كيماوية أو محلية أو آلية فكلها خطيرة، وأوردوا في تلك الجمعية بأن استعمالات الموانع الآلية كالحلقة أو غيرها وقع حمل خارج الرحم أي في البوق، وكانت جناية أو كانت خطيرة على الأم نفسها، كل ذلك تخرج منه تلك الجمعية بتلك النتائج في ذلك الوقت. فإذا ما أعيدت دراستها أو ما أعيدت منذ 10 سنوات أو 15 سنة نستطيع أن نقول القديم المتجدد. وقد أورد الدكتور نجيب محفوظ في نجود هذه الفكرة منذ الفراعنة القدماء 20 قرنا قبل الميلاد، ثم جاءت إلى اليونان، ثم جاء إلى ابن سينا في قانونه الطبي، وأود تاريخ وجودها إلى أمد بعيد، وهي والتلقيح الصناعي يسيران جنبا إلى جنب. أحببت بهذا أيها الإخوة أن أثلج صدر الأخ الصحفي المصري بأن هذه القضية نبتت في عادة كما يقولون مع فجر التاريخ، وإنها قد درست أوسع ما يكون في المنطقة في الجمعية الصحية المصرية وأعلنت هذه النتائج. أما ما جرى مؤخرا فإن الإخوة يعلمون ذلك هناك، وما تدخلت فيه السياسة وما عمل المسيحيون وما نشر من منشورات سرية واطلع عليها من أن المسيحيين كانوا يخططون إلى أن كل طبيب مسيحي أو صيدلي مسيحي إذا جاءته امرأة مسلمة وأرادت الإجهاض أو أرادت منع الحمل سهل لها المهمة، وإذا جاءته امرأة مسيحية حظر عليه أن يجري شيئا من ذلك، يريدون تزايد السكان المسيحيين لقضية سياسية. هذا شأنهم وقد أعانهم الله عليها وتجاوزوا تلك العقبة وانتهت مشكلتها والحمد لله. نحن في هذا المقام ما كنا نود أن نتطرق إلى أوسع من ذلك، ولكن لله الحمد والمنة أن تدرس هذه القضية وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء الكتاب والسنة، ونجد العقل ونجد الطب ونجد جميع المرافق الحيوية تتفق بحمد الله مع رأي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. نرجع مرة أخرى إلى صيغة الفتوى، وكان الجواب عليها مراعاة حالة الأم أو حالة الولد أو حالة الأب. أما حالة الأم فقد أشرنا سابقا بقضية الخضر عليه السلام مع الغلام، وهذا أمر عقلي متفق عليه، إذا كان الفرع يعود على الأصل بالإبطال فالفرع باطل. وهنا إذا كانت المصلحة للطفل فما موقف الإسلام من ذلك؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض إلى هذه القضية من هذه الناحية، وهي أهم ما يمكن أن يستدل به على عدم العزل، وذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ولكن نظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضر ذلك أولادهم. الغيلة هي أن ترضع المرأة وطفلا وتكون حاملا بطفل آخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: هممت أن أنهى عن الغيلة. لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يظنون أن الطفل إذا رضع لبن الأم وهي حامل كان ذلك سببا للين عظامه وضعف قواه، ولذا كان الشاعر يتمدح ويقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. يقول: لم نكن من أهل الغيلة فلم نغال في الرضاع، فلم تلن أيدينا ولم تنبو السيوف بأيدينا، لأننا كنا بعيدين عن الرضاع ونحن أطفال. فيقول صلى الله عليه وسلم: هممت أن أنهى عن الغيلة حتى لا يضعف الشباب، حتى لا يؤثر على الرضاع. وهنا طفل يرضع من أم حامل، يهم صلى الله عليه وسلم أن ينهى الأب أن يطأ الأم حتى تفطم لمصلحة الولد، أليست هذه قضيتها؟ ونقول: حق الأب في الوطء حق شخصي، وهو حق الأب، والأب مقدم على الطفل، ولكن إذا كانت المصلحة ستدور بين استكمال متعة الأب وبين حياة وصحة الابن، فحياة وصحة الابن تكون مقدمة على مجرد استمتاع. ولكن حينما نظر الصحابة في أوطاس وكانوا يخافون الحمل ويرغبون الفداء، فتوصلوا إلى حل وهو العزل. هنا لماذا؟ أو نقول: لو أن العزل وارد ما منع صلى الله عليه وسلم الآباء من أن يستوفوا حقوقهم من الزوجات، ولقال لهم: اعزلوا حتى لا تحمل الأمهات. وكان جمعا بين المصلحتين، حق الزوج في استمتاعه بالزوجة والحفاظ على الرضيع حتى يفطم. لكنه لم يقل، بل قال: هممت أن أنهى عن الغيلة، أي أن يفطم الرجال عن النساء حتى يبلغ الطفل مداه ويفطم عن هذا اللبن. إذن كان العزل واردا لو كان جائزا، فلما لم يوجه أولئك إلى العزل عرفنا بأن العزل وقد كان يحل المشكلة ويجمع بين المصلحتين، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يورده. ثم لما نظر صلى الله عليه وسلم إلى أمتين مجاورتين يغيلون الأولاد وتحمل الأم وتكون مرضعا وهي حامل، وإذا برجالهم فوارث لم يضرهم شيء من ذلك، فترك الأمر. إذا قلنا إن العزل أو منع الحمل بأي وسيلة كانت لمصلحة الطفل، نقول هذا ليس بوارد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك ولكن لم يجد هناك مضرة فترك الأمر على ما هو عليه. ومرة أخرى نرجع إلى الاقتصاد. إذا رجعنا مرة أخرى إلى كتاب الله وسنة رسوله، أشرنا سابقا بالأمس إلى قضية استنتاجية، وهي قضية الأزمة التي مرت أيضا بمصر حين وجود نبي الله يوسف عليه السلام. وجه الأمة إلى أي شيء؟ إلى الاستثمار الزراعي. وهنا نأتي مرة أخرى وقضية عامة لا تتقيد بزمان ولا مكان، ويأتي في سورة الإسراء قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قتلوا أولادهم بأي شيء؟ هناك معروف، وإذا الموءودة سئلت بأي دم من إملاق، خشية إملاق، إذا خسر أولئك الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ودعواهم لاقتصاد كاذبة وباطلة. انظر إلى ما يأتي بعدها. وهو من سبحانه جل جلاله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ثم يوجههم وهو المولى سبحانه الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وإيش، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كأنه يقول لم تقتلون أولادكم، تقتلونهم خسرانا، تحرمون ما أحل الله، إن قلتم للجوع وأزمة اقتصادية فالله سبحانه هو الذي أنشأ جنات، ما قالش جنة، معروشات وغير معروشات، العنب وغيرها، والنخلة والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، سبحان الله. وآتوا حق زيادة للمساكين، آتوا حقه يوم حصاد ولا تسرف. توجيه إلى ما أودع الله الأرض من خيرات، وإلى أسباب الرزق، وإلى أوجه المنفعة بكل أنواعها من زروع ومن ثمار. ومن الأنعام حمولة وفرش، يعني من بهيمة الأنعام من اللحوم ومنتجاتها ومن الزروع وأنواعها. ألا يكفيكم هذا؟ تقتلون أولادكم سفها، خسارة، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سبحان الله، يحرمون بعض هذه حلال على أبنائنا، محرم على نسائنا، هذه مسيبة لآلهتنا، لأي شيء. تقتلون الأولاد جوعا وتسيبون بهيمة الأنعام، تقتلون الأولاد جوعا وأنتم أمامكم ما خلق الله وأنشأ من جنات معروشات وغير معروشات، وزرع الروم، كل ذلك بين أيديكم. إذن القرآن يشير إلى أن تدخل العنصر الاقتصادي في هذه القضية تدخل خاسرا. إذن ماذا يبقى في هذه القضية بعد ذلك من الناحية الصحية؟ قلنا إن مصلحة الأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عالجها. من مصلحة الأمهات قلنا إن كان ذلك يتعارض مع حياتها أو مع صحتها مضرة محققة فالضرر يرفع، ولو كان بإجهاض الجنين بل بقتل الولد كما فعل الخضر. لكن نحن الآن لا نقتل الولد، ليس في شرعتنا هذا، لكن قبل وجوده، لأنه إذا جاء الولد حيكون تربيته، حيكون خدمته، حيكون إعاشته. والآن المرافق الحكومية في جميع العالم لرعاية الأطفال ورعاية الصحة ورعاية الأمومة أشياء كثيرة. إذا لم يبق هناك في هذا المجال يمكن أن يتدخل فيه إلا مراعاة الأم فقط، أما اقتصاديا أما سياسيا أما عسكريا فكلها تنادي بتكثير الأولاد وليس بتقليلهم. ثم مهما كان من أمر، ولو ألغينا كل اقتراح أو كل نظرية وتحقق عند ذوي الاختصاص بأن التدخل في هذا الجهاز القرار المكين يعود على الأم بالمرض وبالإتلاف وبالخطر عليها حتى في حياتها، نحن أطالبون بالحفاظ على الصحة، نحن نراعي صحتها ونأتي لها بما يسبب ضعف الصحة أو يؤثر عليها، لا يجوز لإنسان أن يتصرف في نفسه هو لا في غيره بما يعود على صحته بالمضرة. ومعذرة في الإطالة في هذا الموضوع، ولكن كما يقولون لكل مقام مقال واقتضت الضرورة ذلك، ولعل في هذا القدر كفاية لهذه المسألة. وبالله تعالى التوفيق.